إذا غلب على ظنه أنه يهلك بالصوم فحينئذ لا يعرض نفسه للتهلكة. وقال بعض العلماء إن من رأى غريقا أو منكوبا أو مكروبا لا يمكنه أن ينقذه إلا بالفطر وجب عليه أن يفطر وينقذه، لأن الإذن بالشيء إذن بلازم، وقد أوجب الله عليه أن ينقذ هذه النفس المحرمة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيجب عليه أن يفطر. هؤلاء يجب عليهم أن يفطروا، ولا يجوز للمرأة الحائض والنفساء أن تصوم. وأما بالنسبة لمن خيره الله بين الفطر وعدم الفطر، فمنهم من يكون الفطر في حقه أفضل، كالمسافر إذا وجد المشقة والعناء في حال صومه فإن الفطر في حقه أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام حتى بلغ كراع الغميم بحذاء عسفان من جدة، وكان عند صلاة العصر فدعا بإناء فأفطر، فقيل له وأفطر الناس معه، فقيل إن أقواما لم يفطروا، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة أولئك العصاة، لأنهم شقوا على أنفسهم. فجعل الأفضل والمستحب المسافر والمريض الذي يجهده الصوم أن يفطر. أما إذا كان مسافرا ويستطيع الصوم دون مشقة ولا يعني يجد مشقة يقدر عليها ويطيقها دون أن تحرجه، فالصوم في حقه أفضل لأمرين: ثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اختار الصوم في السفر، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صام حتى بلغ كراع الغميم، فقدم الفطر عند غلبة المشقة وصام حتى بلغ كراع الغميم، وما بين المدينة وكراع الغميم كراع البحر بحذاء المطار المعروف الآن، هذا الموضع ما لا يقل عن 7 مراحل، يعني 7 أيام بينه وبين المدينة لا يقل عن 7 أيام، معناه أنه صام 7 أيام، وكان صومه في عمرته في رمضان صلوات الله وسلامه عليه. فلما صام عليه الصلاة والسلام وهو مسافر دل على أن الأفضل أن يصوم المسافر، ولكن يجوز له أن يفطر، فإذا كانت فيه قوة وفيه جلد فالأفضل له الصوم. ومن هنا لما سأل حمزة الأسلمي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، فقال يا رسول الله إني أطيق الصوم في السفر، فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. قال جمهور العلماء الصوم أفضل، لأنه إذا صام تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرئت ذمته، لأنه لا يضمن إذا أفطر هل يتمكن أو لا يتمكن أو يتلاعب به الشيطان، ولأن فيه مسارعة لأداء ما فرض الله عليه، والمسارعة إلى أداء الفرائض مندوب إليها، وعليه فإن هؤلاء حق من الفطر أفضل. وأما بالنسبة لمن خير فمثل المجهود مثل المعذور من يجب عليه الفطر كالشيخ الحطمة الذي لا يمكنه الصوم بحال، والمريض الذي لا يمكنه أن يصوم بحال، وقد تقدم أنه في حكم الحائض والنفساء. نعم. قال رحمه الله: ويباح الفطر في رمضان 4 أقسام. يباح الفطر في رمضان، من أفطر في رمضان على ضربين: إما أن يفطر بعذر وإما أن يفطر بغير عذر. تقدم رحمه الله المفطرين بعذر وهم الذين رخص لهم الشرع أن يفطروا، وهم على 4 أقسام. والذين يفطرون بغير عذر كمن يجامع في نهار رمضان متعمدا ذاكرا، ومن يأكل أو يشرب والعياذ بالله فينتهك حرمة شهر رمضان بالفطر متعمدا بدون عذر. فابتدأ رحمه الله بالمعذورين فقال لهم على 4 أقسام، وهم في الحقيقة الحائض والنفساء والمريض والمسافر والحامل والمرضع والشيخ الكبير، هؤلاء 7، قسمهم إلى 4 أقسام. نعم. قال رحمه الله: أحدها المريض الذي يتضرر به. المريض الذي يتضرر به، المريض المرض ضد الصحة، والمرض خروج البدن عن حد الاعتدال وهو اعتدال الطبائع الأربعة في جسم الإنسان. المريض الذي يتضرر به الباء سببية، أي بسبب الصوم، فإن صام حصل له الضرر، والضرر 3 أنواع: ضرر يخشى معه الموت والغالب على الظن أنه يموت، وضرر يصل إلى الحرج والمشقة ولا يصل إلى الموت فيصبح صاحبه في عنف وضيق وحرج، وضرر لا يصل إلى درجة الحرج ولا يخشى على صاحبه الموت. فأما إذا كان مريضا مرضا لو صام معه مات، مثل بعض مرضى القلب، وأيضا في حكمها فترة النقاهة التي يعطى فيها المريض بعض الأدوية مثل ما يكون بعض العمليات الجراحية في البطن وفي الرئة وفي الصدر وفي القلب، يعطى أدوية يقال كل 6 ساعات، هذا لا يمكن، لو ترك الدواء قد يموت. فهذا النوع وصل إلى درجة الاضطرار، والفطر في حقه واجب، لأنه إذا لم يفطر عرض نفسه للهلاك. والتضرر هنا وصل إلى أعلى درجات الرخصة، وهي حالة الضرورة. الحالة الثانية أن يصل به إلى الحرج والضيق، ولو كان في الأمراض العادية مثل شدة الصداع الذي يضيق على الإنسان فيصل إلى درجة الحرج والعنت، ومثل الزكام الشديد إذا كان مزكوما زكاما شديدا، وهكذا لو أعطي أدوية لآلام مبرحة وألزمه الطبيب أن يأخذ الدواء كل 6 ساعات أو 8 ساعات ولا يتحصل وقت الصوم ب6 ساعات أو 8، فهذا قد وصل إلى درجة الحرج لكنه لا يخاف الموت، وحينئذ يخير بين الفطر وبين الصوم، والفطر أفضل لأنها درجة التخيير في المشقات. ودليل الأولى، الحالة الأولى خوف النفس، قوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه، ولقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، الأول أصل عام والثاني خاص. وأما الحالة الثانية وهي الحرج، فإن الله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، فإذا كان فعل المأمور يوقع في الحرج فإنه ليس بمأمور به، وحينئذ يخير على سبيل الإلزام، ويكون المكلف مخيرا بين فعله وتركه، إن شاء اختار الرخصة. وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم برخص الله التي رخص لكم، وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي إسرائيل لما رآه قائما في الشمس قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم فلا يقعد وأن لا يستظل، قال صلى الله عليه وسلم إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني. فتعذيب الإنسان لنفسه بالحرج والضيق، فالله غني عنه وهو غني عن عباده مطلقا، فهذه ليست من سماحة الشريعة، وحينئذ يخير بين الفطر وعدمه. أما إذا كان الألم مقدورا عليه لا يصل إلى درجة الحرج والمشقة مثل الصداع الذي يتحمله ومثل الزكام الذي يصبر عليه، فإن جمهور العلماء رحمهم الله على أنه لا يفطر، لأن المراد بالمرض المرض ديفان الذي له أثر، ولذلك قال المصنف الذي يتضرر به، يعني الذي إذا صام تضرر بسبب الصوم فيه، وعلى هذا فلا يرخص إلا إذا كان المرض موجبا للحرج أو كان مما يصل بالإنسان إلى درجة الاضطرار وهو الخوف على الناس. قال رحمه الله الأصل في هذا كما ذكرنا عموم قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فجعل الله للمريض رخصة أن يفطر. قال رحمه الله والمسافر الذي له القصر، والمسافر الذي له قصر الصلاة، وقد تقدم معنا أن السنة دلت على تحديد مسافة القصر، وبينا هذه المسافة في السير المعتاد، وأنها منتزعة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم، فسمى عليه الصلاة والسلام مسيرة اليوم سفرا، فدل على أن العبرة بالزمان وبالمكان. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج دون مسيرة اليوم، فخرج إلى أحد وخرج إلى الخندق وخرج إلى بني قريظة وهي دون اليوم، فلم يقصر الصلاة ولم يستبح الرخص، وإنما استباحها لما خرج لسفر زاد على من مسيرة يوم فما زاد، فدل على أن العبرة من مسيرة اليوم والليلة، وهذا هو الذي أفتى به الصحابة، فهذا حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو المفسر للقرآن، وفي القرآن رخصة القصر، فإنه لما سئل عن قصر الصلاة إلى الجموم وهو وادي فاطمة قال عليه الصلاة رضي الله عنه وأرضاه لا، أي لا تقصر الصلاة إلى الجموم، لأن من مكة إلى الجموم ليس بمسافة قصر، فقال لا ولكن إلى جدة وعسفان والطائف، وكانت جدة على مسيرة يوم وليلة، أنها كانت تقارب 80 كيلو قبل اتساع العمران، وعسفان تقارب 100، والطائف أيضا 100 وتزيد على اختلاف الطريقين. فالشاهد من هذا أنه فهم من السنة أن هناك تحديدا، وأن ليس مطلق الخروج يعتبر سفرا، وهذا مذهب جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله، فإطلاق القرآن مقيد بالسنة. وعلى هذا ضبط العلماء الرخصة في الصوم في السفر في الفطر، في السفر أن يكون السفر قد استوفى الشرط الشرعي بأن يكون سفرا موجبا للقصر. إذا كان السفر موجبا للقصر حل لصاحبه أن يفطر. وفي السباح هذه الرخصة إذا خرج من آخر العمران، ولذلك قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فجعل الفطر حينما يكون على السفر، وهذا يرجع إلى ظاهر وباطن. فإذا قيل إنه يفطر في بيته وعنده نية السفر احتكام إلى الباطن دون الظاهر، والقرآن يعتبر بالظاهر على سفر، والإنسان لا يكون على سفر إلا بالخروج من آخر العمران، لأنه من أسفر الشيء إذا بان واتضح، ولا يكون مسفرا إلا إذا خرج عن العمران فبرز وبان منه وانفصل عنه. فآخر عمران المدينة إذا وصل إليه يستبيح الرخصة. وما أثر عن الصحابة، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون بظواهر القرآن ويجتهدون فيها، كما في حديث عدي رضي الله عنه وارضاه، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه اجتهاده. فلما جاءت السنة النبي صلى الله عليه وسلم أفطر وقد برز، ولم يفطر إلا لما بلغ كراع الغميم، ولم يثبت عنه أنه أفطر وهو في داخل المدينة قبل خروجه، دل على أن العبرة بالظاهر. وللصحابي أن يتأول فيقول من السنة، وإنها سنة على ما فهم. وقد أشار إلى هذه المسألة الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني، وبين فيها بيانا شافيا، وذكر فيها الآثار عن بعض الصحابة التي كانوا يفطرون وهم في المدينة، لأنه إذا كان في المدينة ربما ألغى السفر، ولكنه إذا خرج وأسهر فحينئذ قد شرع في الرخصة. وعلى هذا فإن ظاهر القرآن في قوله تعالى على سفر هو الذي يحتكم إليه، مع أن السنة تعضد حيث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله أنه أفطر وهو في المدينة. الأمر الثاني النظر الصحيح، فإن عبادات الشريعة يلحق بعضها بعض ببعض في الأحكام إذا وجد في بعضها دون البعض. فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم تهيأ في قصر الصلاة، لم يقصر الصلاة إلا بعد أن برز من المدينة، مع أنه كما في الصحيح صلى الظهر في المدينة، عقد عزمه عليه الصلاة والسلام بخروج من المدينة لحجة الوداع، وصلى أربعا بالمدينة، ثم صلى العصر في بني قريظة ركعتين. فلو كانت نية السفر موجبة للرخصة لصلى الظهر بالمدينة، لأنه خرج بعد صلاة الظهر. وأهل السير أشاروا إلى هذا كما في منسك حجة الوداع حديث جابر وغيره، صلى الظهر مدينة أربع، ثم صلى بالحليفة العصر ركعتين، فدل على أن نية السفر لا تكفي في استباحة الرخصة، وهذا في الصلاة وضريه دليلها في السنة ظاهر. فالصوم كالصلاة، وعلى هذا فإنه لا يستبيح رخصة الصوم كما لا يستبيح رخصة الصلاة إلا بعد البروز من العمران، وظاهر القرآن دال على هذا على سفر. نعم. قال رحمه الله فالفطر لهما أفضل وعليه من القضاء. إذا كان السفر موجبا للرخصة فإنه يستبيح الفطر بخروجه من المدينة، وعليه فإنه إذا قدم من سفره وبقي من اليوم شيء أمسك بقية اليوم، لأن ما شرع لعذر بطل بزواله. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث معاوية الصحيح عنه رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض عليه صوم يوم عاشوراء قال إن الله فرض علي صوم يومكم هذا في مقامي هذا، فمن أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن أصبح منكم مفطرا فليمسك بقية يومه. قالوا إنهم أفطروا لعذر وأوجب عليهم أن يبقوا بقية اليوم، مع أنهم ليسوا صائمين حقيقة، لكن إذا زال العذر وجب الرجوع إلى الأصل. هذا أصل من السنة، ويفتي به جماهير العلماء رحمهم الله على أنه يمسك بقية اليوم إذا قدم من سفره، لأن الرخصة له في حال كونه على سفر، وقد انقطع سفره فوجب عليه الإمساك لبقية يومه. فالفطر لهما أفضل. اختلف العلماء في السفر هل الفطر أفضل أو الصوم، وظاهر السنة أن الصوم أفضل إلا إذا لحقته مشقة السفر، وذلك لظاهر حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صام حتى بلغ كراع الغميم ولم يفطر إلا عند ضيق الصوم في السفر، فدل على أن الأفضل الصوم، ولما فيه من المبادرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لحمزة أن يصوم في سفره. أما حديث ليس من البر الصيام في السفر فهذا محمول على الوجه الذي فيه عنت ومشقة وضيق، كما قال صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة لمن آذاهم الصوم في السفر. وعلي فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليفعل شيئا ليس من البر، بل كان عليه الصلاة والسلام أبر الناس وأتقى الناس لله عز وجل. فالصوم في حق الإنسان أفضل في المرض والسفر، إلا إذا آذاه المرض كما قال المصنف، المرض الذي يتضرر به. كما قال المصنف رحمه الله: المريض الذي يتضرر به. وأما في السفر فظاهر السنة يدل على أن الأفضل الصوم، إلا إذا آذاه صومه في السفر فإن الفطرة في حقه آكد وأفضل. قال رحمه الله: وعليهما القضاء. وعليهما القضاء، من المفطرين من يجب عليه القضاء وحده، ومنهم من يجب عليه الانتقال إلى بدل عن القضاء وهو الإطعام، كما في الشيخ الكبير الحطمة والمريض الذي لا يرجى زوال مرضه ولا يرجى برؤه، فهؤلاء ينتقلون إلى بدل وهو الإطعام. ومنهم من يجمع بين القضاء والبدل، كما في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا، كما هو مذهب عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما من الصحابة. وذكر لنا أن هذا المذهب في جمع بين آثار الصحابة رضي الله عنهما، كما أشار إليه الشيخ الإسلام رحمه الله في الشرح. فالمقصود من هذا أن منهم من ينتقل إلى بدل وهو الصوم، منهم من ينتقل إلى عدة من أيام أخرى وهو القضاء، ومنهم من ينتقل إلى بدل وهو الإطعام، ومنهم من يجمع بين القضاء والإطعام. فالمسافر والمريض عليهم القضاء وحده، والدليل على ذلك قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأوجب الله عز وجل على المسافر والمريض أن ينتقل إلى عدة من أيام أخر، ولم يوجب عليهما شيئا آخر، فدل على أنه يجب عليهم القضاء وحده. نعم. قال رحمه الله: وإن صاما أجزأهما. وإن صاما في السفر أجزأهم الصوم، خلافا لمن يقول الفطر واجب على المريض والمسافر، ولو صام المريض والمسافر لم يصح صومه، وهو مذهب بعض أهل الظاهر. والصحيح مذهب الجماهير، وعليه قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، في تقدير، والتقدير فأفطر فعليه عدة من أيام أخر. والدليل على ذلك السنة، فإن أنس بن مالك كما في الصحيح عنه قال: قال رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فدل على أن المسافر إذا صام صح صومه. فقول من يقول إن صوم المسافر لاغ ضعيف، لأن السنة دلت على صحة الصوم، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأذن لأصحابه أن يصوموا بالسفر إلا وصومهم مجزئ، وقد صام عليه الصلاة والسلام، فدل على أن صوم المسافر يجزئ. قال رحمه الله: الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان. الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على الحائض أن تقضي، أوجب عليها أن تفطر وأن تقضي رمضان. ففي الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهن بقضاء الصوم، وقولها فنؤمر بالبناء لما لم يسمى فاعله، لأنه لا آمر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر ربه. فدل هذا على أنهم كانوا يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، كنا يؤمرنا من النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. وأجمع العلماء على أن الحائض لو صامت وهي حائض لم يجزها الصوم، سواء كان الحيض في أول وقت الصيام أو وسط وقت الصيام أو آخر وقت الصيام، ولو نزل عليها الدم قبل غروب الشمس بلحظة فإنه يوجب عليها قضاء ذلك اليوم، وعلى هذا فإنها لا تصوم في حال الحيض. والنفساء في حكم الحائض إجماعا. قال رحمه الله: وإن صامتا لم يجزهما. وإن صامتا لم يجزهما، وجمهور العلماء على أن الحائض والنفساء إذا صامتا عالمتين بالحكم أثمتا شرعا، لأن هذا من المعصية ومخالفة الشرع، وعليه فلا يجوز للحائض والنفساء أن تصوما. نعم. قال رحمه الله: الثالث الحامل والمرضع. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وزادك الله علما وتوفيقا، وأحسن الله ختامك، وغفر الله لوالديك، وأطال الله في عمر الأحياء منهما. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إذا أغمي على شخص يوما كاملا فهل يقضي ذلك اليوم وجزاك الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، البغمى عليه للعلماء فيه قولان. قال بعض العلماء إنه كالمجنون غير مكلف، وقال بعضهم إنه كالنائم إذا أفاق من غيبوبته وجب عليه أن يقضي كالنائم إذا استيقظ من نومه. والذي يترجح اعتبار المغمى عليه في حكم المجنون، لأن النائم إذا نبه ينتبه، وأما المغمى عليه فإنه لا ينتبه، فشبهه بالمجنون أقوى. وعلى هذا فإنه يسقط عنه التكليف، إذا كان الإنسان مغمى عليه فإنه يسقط عنه التكليف ولا يجب عليه قضاء الصوم، في أصح قولي العلماء رحمهم الله. من أهل العلم من حدد مدة الثلاثة الأيام فأوجب عليه قضاء الصلاة ثلاثة أيام، ومنهم من جعل اليوم فروض اليوم وما زاد لا يقضي. والصحيح أنه لا فرق بين الكثير والقليل، وأنه في حكم المجنون، والدلالة على ذلك ظاهرة. ولما أغشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الموت اغتسل، وهذا يدل على قوة تأثير الإغماء والغشي في التكليف، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إذا لم يبلغنا الشهر إلا في النهار فهل نمسك بقية اليوم، وهل يقضى ذلك اليوم وجزاك الله خيرا؟ بالنسبة لمسألة المغمى عليه، في حكم الإغماء الغيبوبة التي تقع ما يسمى عند الأطباء بالموت السريري أو الكلينيكي أو موت الدماغ، فإذا أغمي على المريض ودخل عليه شهر رمضان كاملا بهذه الحالة ثم توفي، فإنه لا يجب لا الإطعام عنه ولا الصوم عنه، أنه في هذه الحالة لم يكلف ولا يجب عليه إطعام ولا صيام، وليس على ورثته أن يقوموا بالبدل وهو الصوم، أو بالبدل وهو الإطعام، أو قضاء الصوم عنه. أما بالنسبة للمسألة الثانية، وهي إذا بلغ شهر رمضان أثناء اليوم وجب الإمساك فيما بقي، ظاهر حديث معاوية الذي ذكرنا عنه رضي الله عنه، وإذا بلغ الناس أن الهلال رؤي بشهادة عدلين ولم تبلغهم الرؤية إلا بعد منتصف النهار أو في منتصف النهار أو قبل منتصف النهار، أمسكوا بقية اليوم ولزمهم قضاء هذا اليوم، والأصل لا عبرة بالظن البين خطأ، ويجب عليهم قضاء هذا اليوم، فهم معذورون بالأكل لعدم العلم، مكلفون بعد العلم، وقد أوجب الله عليهم أن يمسكوا هذا اليوم، فعذروا قبل بلوغ الخبر وعلمهم ولم يعذروا بعد بلوغه، فوجب عليهم الرجوع إلى الأصل من الإمساك. ولم يصح صومهم لأنهم لم يصوموا كما أمر الله يوما كاملا، فيجب عليهم القضاء في مذهب جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله. وهكذا لو بلغهم أن هلال شوال رؤية البارحة، فإذا كان قبل الزوال بوقت صلوا رجعوا أفطروا ثم رجعوا إلى بيوتهم وصلوا صلاة العيد ما دامنا قبل الزوال في الضحى أو الضحى. أما إذا بلغهم في الزوال أو ما قاربه أو بعد الزوال فإنهم يفطرون يومهم ثم يصلون صلاة العيد في اليوم الثاني، على أحد قولي العلماء رحمهم الله، مأثور عن بعض الصحابة رضي الله عنهم والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إذا غم علينا في منطقتنا وكان الصحن في المناطق الأخرى فهل نقضي الشهر وجزاك الله خيرا؟ إذا غم على أهل بلد وكان صحوا في بلد آخر، فإن كان البلد مع هذا البلد في موطن واحد وتحت إمام واحد ووال واحد ورؤية في مكان الصحو، فإنهم يصومون كالبلد الواحد. وأما إذا كانت البلدان متفرقة فلكل بلد رؤيته، وقد بينا هذه المسألة وبينا الكلام فيها وظاهر السنة من حديث ابن عباس رضي الله عنه ما في ذلك. وعلى هذا فإذا أمر الإمام وكان في البلد الصحو، أو رأى من كان في مكان غائم أن يتبع رؤية من رآه في المكان الصحو، صح ذلك، لأن ابن عباس رضي الله عنهما ألزم قريبا برؤية أهل المدينة، وكان قد دخل عليه رمضان برؤية أهل الشام، وقال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على الاعتداد بالرؤية وبالأمر. وهذا وجه قول الفقهاء رحمهم الله، أنه إذا كان في بلد في أكثر من موضع صحوا في بعضها دون البعض وأمر الوالي الجميع، لزمهم أن يصوموا كالبلد الواحد. وأما إذا كانوا في بلدان متفرقة فلكل بلد رؤيته كما بينا وذكرنا دليل ذلك من السنة والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السؤال يقول: هل المظاهر صلاة المسجد النبوي خاصة بالمسجد أم في منطقة الحرم تكون مأجورين وجزاكم الله خيرا؟ المضاعفة تشمل الحرم القديم والزيادة والتوسعة، وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا لمن يقول بخصوصية المضاعفة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما يقوله فقهاء الشافعية رحمهم الله. وصحيح مذهب الجمهور أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما زيد فيه أخذ حكم الأصل، والدليل على ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم. استدل الجمهور لأن عمر وعثمان لما زادا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونا وهما خليفتان راشدان ولم يكون الصحابة معهم يفرقون بين المسجد القديم والجديد، بل جعلوا المسجد كله بمثابة المسجد الواحد، وعلى هذا فلا فرق في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بين الأصل والزيادة، وهو مذهب الجمهور وعليه ظاهر عمل الصحابة والخلفاء الراشدين ممن سمينا رضي الله عنهم أجمعين والله تعالى. لكن هنا مسألة، وهي أن أي مسجد زيد فيه فإن القديم منه أفضل من الجديد، بمعنى أنك لو وجدت صفا في القديم وصفا في الجديد تحرص على الصف القديم، لأن النصوص في الكتاب دلت على هذا. فقد أخذ جماهير العلماء رحمهم الله على أنه لو كان هناك مسجد قديم ومسجد جديد فالصلاة في المسجد القديم أفضل، وهي من أسباب المفاضلة في الصلوات. والدليل على ذلك قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. قالوا قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه يدل على أن قدم المسجد يثبت الفضيلة، ومن هنا يفضل في المساجد بالزمان بقدم الزمان، ويفضل في المساجد بكثرة العدد لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، ومع الثلاث أزكى من صلاته مع الرجلين، ومع كان أكثر فهو أزكى. فيفضل بالزمان وبالعدد وبالمكان كما في المساجد الثلاثة والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، هذا السؤال يقول: ما نصيحتكم للشباب الذين يريدون الزواج ولكن لا يستطيعون ذلك واستصعب عليهم الصوم وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، أولا إن شاء الله غدا ستبدأ الدورة بعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب خلال الأسبوع القادم كاملا إن شاء الله تعالى، وأوصي طلاب العلم ونفسي بتقوى الله عز وجل والإخلاص في طلب العلم والحرص على ضبط المسائل واستشعار المسؤولية أمام الله عز وجل. ما من طالب علم يخلص الله عز وجل في طلبه ويستشعر أنه مسؤول أمام الله عن هذه الأحكام والمسائل، وأنه يريد أن يتعلم هذا العلم ليعمل به ويبلغه للناس، إلا بارك الله له في علمه وتعلمه. فأوصي الجميع ونفسي بتقوى الله عز وجل والحرص على هذا العلم بالقراءة قبل الحضور أكثر من مرة والتحضير الجيد والتركيز أثناء الشرح، ثم تلخيص المسائل والأحكام وعدم الشتات. أوصي طالب العلم أن لا يقرأ في المطولات، ومسائل الفقه لا تضبط إلا بصغارها قبل كبارها، فيبدأ بصغار المسائل الفقهية قبل كبارها. فإذا وفقه الله عز وجل وقرأ متنا وعرف مسائله وعرف أدلة المسائل والأحكام الموجودة فيه وراجعه المرة بعد المرة أمكنه أن يتوسع من خلاله، وسيبارك الله له في فقهه وفهمه. وما ضر كثيرا من طلاب العلم شيء مثل الشتات، ولذلك وجدنا كثيرا من مشايخنا رحمة الله عليهم يوصوننا بعدم الخروج عن المسائل التي تلقى وعدم النظر في المطولات حتى يتوصل طالب العلم إلى درجة تؤهل لذلك. ووجدنا بعض طلاب العلم الذين يشتغلون بالمطولات انتهى بهم الأمر إلى الشتات والضياع، لأنه ما يستطيع طالب العلم في بداية الطلب أن يحفظ أن في هذه المسألة أربعة أقوال: القول الأول لفلان والثاني لفلان والثالث والرابع، ثم الأدلة والردود. ونحن حينما نطرح هذا في الدرس نطرحه لمستويات طلاب العلم، وعندنا أمانة نريد أن نبلغها، لكن لا يعني هذا أن طالب العلم، لا يعني أننا ملزمون بقول واحد ولا يعني أيضا أن طالب العلم يأخذ هذا كله، كل طالب علم يأخذ ما يناسب فهمه وضبطه، فإذا وفق الله طالب العلم إلى أن يركز ما أمكن ويختصر ما أمكن ويكرر ما اختصره مرة بعد مرة، يستطيع بعد ذلك أن يكون عنده أصل يرجع إليه. وكانوا يقولون ما من جهبذ ولا عالم إلا وله أصل يرجع إليه، وهذا الأصل هو المختصرات والعلوم والمسائل الفقهية المختصرة بالدليل. وعلى هذا فأوصي طلاب العلم أن يعتنوا بهذه الطريقة، وإن شاء الله سيجد فيها خيرا كثيرا. المسألة إذا كانت خلافية تقول تأخذ القول المرجح بدليله ثم تقول على أصح القولين على أصح الأقوال، حيث تفهم أن هناك من خالفك، فإذا رأيت من يعمل بهذا القول المخالف تعذره ما دام أنه دليل وله سلف. هذه فائدة طرح المسألة. لماذا نطرح المسألة الخلافية بالتوسع؟ البعض يظن أن نحن شتى طلبة العلم، هذا من جهله، لأننا رأينا من طلاب العلم من درس على مشائخه قولا واحدا خطأ الأمة كلها إذا خالفته، ومنهم من لا يعترف بأي قول يخالفه لأنه ما قرأ إلا قولا واحدا ولا درس إلا مذهبا واحدا، عليه يحيى وعليه يموت وفيه يوالي وفيه يعادي. لما رأينا التعصب على شكل لا يليق بالمسلم حتى أنه يستهجن العلماء الآخرين ولا يرى إلا قول شيخه، هذا الذي دعانا أن نقول هناك قول لإمام أبي حنيفة رحمه الله برحمته الواسعة، إمام الفقه والاجتهاد رحمه الله برحمته الواسعة، والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغير من أئمة الاجتهاد، حتى إذا قرأ الطالب العلم هذه المسألة يأخذ الزبدة التي تعنيه وينتبه لمن خالفه فيقدر هذا القول. وقال أئمة السلف قولنا صواب يحتمل الخطأ وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب، فكانوا يحترمون من يخالفهم ما دام عندهم دليل. فنحن نذكر المسائل الخلافية كثيرا في شروح الحديث والفقه ليس من باب التوسع، وهذا جهل من بعض الإخوة صلحهم الله الذين يثربون على بعض المشايخ بعض الشروحات التي فيها توسع. المقصود من هذا ما ذكرناه، ثم أن هناك من طلبة العلم من توسعت مداركه فلما يدرس المسألة بالأدلة ينتقل إلى مرحلة أخرى تناسبه، فكل يأخذ ما يليق به ويحصل ما يستطيع تحصيله على حسب طاقته وجهده. هذا من أهم ما أوصي به بعد تقوى الله عز وجل، الإخلاص والهمة الصادقة والتحضير الجيد. ثم ليعلم كل طالب علم أن بركة العمر وخير العمر في استنفاذه في طاعة الله. طالب العلم ليس عنده وقت يضيعه ويهدره إلا في علم وعمل صالح، لأنه غدا سيكون قدوة للناس وقدوة لطلابه وقدوة للأمة. فإذا عود نفسه على أن يستنفذ وقته في قراءة العلم ومذاكرته فتح الله عليه وبارك الله له هذا العمر. مما يبارك هذا العلم ألا يخوض ولا يكثر الجدال والنقاش في مسائل العلم. فإذا أول شيء أن يستنفذ وقته في العلم. طيب إذا تفرغ للعلم عليه أن يطلب أفضل وأزكى وأحسن ما يكون من الأوقات التي تستنفذ في العلم، وهو أن يحرص على أن لا يضيع وقته في السلاح القاتل لطالب العلم وهو المناقشات والمهاترات والخلافات مع الغير. إذا قرأت شيئا بدليله عمن يوثق بعلمه من أئمة السلف ودواوين العلم فاعتقد هذا القول، وإذا أردت أن تبينه للغير بينته له، إن قبل فالحمد لله، إن لم يقبل لا تضع وقتك في الجدال والنقاش فإنها مضيعة للوقت خاصة مع المكابرين. والمشكلة أن بعض طلاب العلم مبتدئون ويحتاجون إلى أن يركزوا، وإذا بهم يدخلون في مناقشات حتى إنهم يردوا أقوال أئمة وجهابذة وعلماء، وهذا لا يليق بطالب العلم. إذا ابتدأ طلبه العلم بهذه الطريقة ضاع عليه وقته وضاع عليه عمره، واستنفذ وقته بممارات الجاهلين ومجادلة الجاهلين، ومثل هؤلاء يضيع الوقت بهم. قال الإمام الشافعي رحمه الله جادلني عالم فجدلت، وجادلني جاهل فجدلني، وجادلت جاهلا فجدلني. فالجاهل يضيع عليك الوقت، ثم يحطم في نفسك هذه الأسس والقواعد والمعلومات، ولذلك لما تعرضها على إنسان لا يعرف قدرها لا تعرف قدر العلم الذي في قلبك. وكم من طلاب علم ضعفت همته وخذلوا وخذلوا نسأل الله السلامة والعافية حينما طرحوا العلم عندما ليس بأهل، وقست قلوبهم بالمناقشات والمناظرات مع الجاهلين، لأنهم حملوا الجاهلين أن يقولوا في دين الله ما لا علم له. إياك والجدال، إياك والمراء. ولذلك أئمة السلف ودواوين العلم حرصوا على حفظ علمه، نثروا العلم عند من عرف قدره، ونثروا علومهم عند من عظم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان الأئمة، وذكر الوالد رحمه الله برحمته الواسعة عن الإمام محمد بن إبراهيم العالم العابد من بقايا السلف رحمه الله، وهو مثال حاضر. هذا العالم كان آية من آيات الله في علم المنقول والمعقول، محمد بن إبراهيم الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. من الأمور المعروفة عنها الثابتة عنه أنه إذا أعطى الحكم فجاء أحد يريد أن يناقش أو تناقش الطلاب وهو في المجلس قام عنه، ولا يمكن أن يفتح باب المناقشات. هذا الذي عندي وهذا علمي، فإن جاء من يقبل هذا العلم بالرضا فبها ونعمت. أما أن تناقش أن ليس معنى ذلك ألا نتناقش وألا نتوصل إلى الحق، لكن معنى ذلك أن نجيب عن سؤال: من هو أهل للمناقشة؟ هل أنت أهل للمناقشة الآن أم أن الوقت وقت تحصيل؟ ثانيا، إذا كنت قد انتقلت من وقت التحصيل وجاوزته إلى وقت الضبط، فهل الذي أمامك أهل للمناقشة؟ وهل الوقت لائق للمناقشة؟ وهل الأفضل أن تضيع الوقت في المناقشة أو تحصل آية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ترفع بها درجتك وتعظم بها منزلتك؟ هذا معنى أن يستنفذ الوقت بالعلم بحق. وإذا كان طالب العلم بهذه المثابة استنفذ وقته في طلب العلم ومذاكرة العلم ومراجعة العلم، ظهرت بركة العلم عليه، فظهر في قوله وعمله وسمته ودله، وعرف كيف ينزل إلى الناس بعلم قد عرف قدره حينما نثره عند أهله. وعليه كانت وصايا الحكماء والعلماء ألا يعلم من لا يعرف قدر العلم العلم، لأن هذا يفضي إلى الاستهانة بالعلم والاستهانة بقدره. وعلى طالب العلم أن يرفع العلم وأن يجمل العلم وأن يجمل العلم به، وإن كان العلم جميلا فاضلا كاملا سواء جمله أو لم يجمله، فهو قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام ولا أكمل من هذين النورين. وعلى كل حال على طالب العلم أن يتق الله وأن يستنفذ وقته فيما يرضي الله عز وجل. وإن شاء الله غدا نجيب الإنسان ونوعد بعد صلاة العصر. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.